بعض أهل العلم فيرى أن هذا على سبيل الافتراء، وأن الشيخ يفترض أن بعض طلبة العلم يسأله ذلك وفي نفسه رغبة في أن يؤلف كتابا بمنهج معين وأسلوب معين، فيطرح هذا السؤال ثم يتولى الإجابة عنه ببيان ما سيؤلف عليه وما سيسير عليه بالتأليف. نعم، ايش اسلوب التجريد؟ هذاك الاسلوب هو من حيث المنهج واحد، ان يفترض الانسان وجود شخص يخاطبه، يفترض وجود شخص يخاطبه، لكن ان كان على سبيل الحقيقة، وهذا هو الظاهر الذي ينبغي ان يحمل عليه اساليب ومناهج المؤلفين، خاصة في علماء الحديث، لان الاسئلة من الطلاب متوقعة بل هي الغالبة، والمؤلف انما يؤلف ذلك استجابة لهذا الطلب، حيث انه يحرص على تقديم الفائدة. واما ان يؤلف بافتراض سؤال فهو وان كان موجودا لكن قد لا يكون يعني في مؤلفات الشرعية. ثم بين رحمه الله ان الذين سألوه وطلبوا منه ان يؤلف لهم طلبوا ان يكون المؤلف مختصرا، ولذلك جاء هذا الكتاب وكتاب الامام البخاري وغيرها من الكتب التي عنيت بجمع الاحاديث، جاءت مختصرة، اقتصرت على بعض الروايات دون بعض، وإلا فإننا لو نظرنا إلى المؤلفات في الحديث في القرون التي سبقت هذا أو قرن هذا التأليف نجدها كتبا مطولة تورد الحديث بطرقه المتعددة وبأسانيده المختلفة وبرواياته المتنوعة. ولعل الإمام مسلم رحمه الله أو الذين طلبوا من الإمام مسلم قصدوا الفقه والاستنباط من هذه الأحاديث أكثر من قصدهم بمعرفة الأسانيد والطرق، ولهذا استجاب لهم رحمه الله وبرع في هذه الاستجابة، حيث إنه أورد الأحاديث ليستنبط منها الأحكام، لكنه أيضا لم يغفل جانب تنوع الأسانيد وتكرارها، وإن كان قد أوردها بصيغة مختصرة وبأسلوب مجمل بحيث يستطيع الطالب أن يتعرف على الطرق المتعددة للرواية دون أن تشغل حيزا كبيرا من وقته ومن دراسته ومن كتابته. وهذا يعد من خصائص كتاب الإمام مسلم، حيث إنه رحمه الله يسوق الحديث الواحد في موضع واحد، يسوق الحديث في موضع واحد فيورد طرقه المتعددة وطرقه المتكررة وطرقه الكثيرة، يجمعها في روايات فيها شيء من الاختصار. ولذلك نجد كثرة تحويل الأسانيد في ما يخرجه الإمام مسلم تدل على تعدد الرواية. فاستجاب رحمه الله لطلب هؤلاء الذين رغبوا في أن يسمعوا وفي أن يجمعوا أحاديث فيها المسائل الفقهية لكن بأسلوب فيه شيء من الاختصار. ويبين رحمه الله أن هذا التأليف يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، حيث كشف عن أن المستفيد من هذا التأليف قبل سائر الطلاب هو رحمه الله، لأنه جمع هذه الأحاديث، ولأنه أراد بذلك أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يشير أهل العلم إلى أنه ينبغي لمن كتب ولمن ألف أن يقصد أول ما يقصد من أهداف هو رضا الله سبحانه وتعالى والإخلاص له جل وعلا والعمل على امتثال أمره سبحانه وتعالى وطاعته، ثم تأتي بعد ذلك المصالح الأخرى كإفادة الطلاب وتعريفهم وتعليمهم. وأيضا بين لنا الإمام مسلم رحمه الله أن الطلاب الذين طلبوا منه أن يؤلف لهم لم يقتصروا في التأليف على السنن التي هي أحاديث الأحكام، بل طلبوا منه أن يجمع إلى تأليفه في السنن ما كان منها في الثواب والعقاب، وما كان منها في الترغيب والترهيب، وما يتبعها كالفضائل والمناقب والملاحم والفتن والتفسير. ولذلك أصبح كتابه جامعا، ولهذا استحق أن يوصف الكتاب باسم الجامع الذي تتنوع فيه المعارف، بخلاف التأليف في الأحكام فإنه يقتصر على السنن. وبين الإمام مسلم رحمه الله أن رغبة الطلاب في الإفادة من هذا الكتاب أن يشتغلوا بالأحكام وأن يشتغلوا بالفقه، ولا ينبغي لهم أن يشتغلوا يعني بغير ذلك، لأن حاجتهم إلى الفقه وإلى الأحكام أكثر من حاجتهم إلى معرفة الأسانيد، وإن كانت علوما قائمة بذاتها، وإلى معرفة العلل، لكن الرغبة في معرفة الفقه والأحكام متقدمة على غيرها. وبين رحمه الله أن المنهج الذي سلكه في التأليف هو منهج مناسب، حيث اقتصر على الأشياء المهمة، واقتصر على ذكر الفوائد المرجوة، ولم يتوسع في ذكر الأسانيد والعلل، لأن هذه لها مجال خاص بها، ولأن هذه يحتاجها ويطلبها من يشتغل في علوم في كتب العلل، لا من يشتغل في كتب الأحكام. كما أنه بين أن الاقتصار على الأحاديث الصحيحة ومعرفتها يفيد الطالب الذي يريد أن يحتج والذي يريد أن يستدل، أما التوسع في معرفة الضعيف والسقيم فهذه لها مجالاتها الخاصة. هذا مجمل ما ذكره رحمه الله في هذه المقدمة التي بين فيها الغرض من تأليف هذا الكتاب. كنا وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام النووي رحمه الله وقد ينكر على مسلم رحمه الله تعالى في هذا الكلام شيء آخر، وهو قوله على جميع الأنبياء والمرسلين. قبل أن نتكلم عن هذه الجزئية، قد يرد على مسلم أيضا أنه كما أورد عليه الإمام النووي أنه اقتصر على الصلاة دون التسليم، أنه اقتصر على الصلاة دون التسليم، وأنه كان الأولى أن يجمع بين الصلاة والتسليم. وأجاب رحمه الله بأن هو لا ينبغي أن يورد أو أن يجاب أو أن يدافع عن مسلم بأن ما جاء في حديث التشهد أنه اقتصر على الصلاة، الصلاة الإبراهيمية، كما في قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، حيث اقتصر على الصلاة دون التسليم. ذلك لأنه بدأ بالتسليم في أول التشهد كما جاء في قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فالتشهد جمع بين السلام وبين الصلاة. كذلك قد يرد على مسلم أنه قدم أو أنه الأولى أن يجمع بين الصلاة والتسليم، لا أنه يقتصر على الصلاة وينبغي له أن يتبع التسليم الصلاة، يعني أن يبدأ بالصلاة ثم التسليم. إلا أن هذا لا يرد لأن مسلما لم يفعله، ولو أورد عليه يقال إن العطف في قوله صلوا عليه وسلموا لا يقتضي الترتيب، العطف لا يقتضي الترتيب، وإنما العطف يقتضي الاشتراك في الحكم، فمتى ذكرت الصلاة ومتى ذكرت السلام، سواء تقدم ذكر الصلاة أو تقدم ذكر السلام، فالأمر في ذلك يعني جائز وواسع. ثم قال وقد ينكر على مسلم رحمه الله في هذا الكلام شيء آخر، وهو قوله على جميع الأنبياء والمرسلين، فيقال إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجه لدخولهم في الأنبياء، فإن الرسول نبي وزيادة. يعني لكن أجاب الإمام النووي عن مسلم بإجابتين، الأولى أن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وهو أمر مستساغ، ذكر الخاص بعد العام أمر مستساغ، واستخدمه القرآن واستخدمته السنة، ومن استخدام القرآن له قول الله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فذكر جبريل وميكال بعد ذكر الملائكة. وأيضا جاء العكس، وهو أن يذكر الخاص ثم يذكر بعده العام، كما جاء في قول نوح عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فمن دخل بيته مؤمنا ووالديه هم من المؤمنين، فذكروا أولا ثم جاء الذكر بالتعميم. قال وأجاب رحمه الله أيضا بإجابة أخرى، وهي في قوله الأنبياء والمرسلين، قال من المعلوم أن الرسل محصورون ومخصوصون في أن الأنبياء محصورون في بني آدم، وأما الرسل فقد يكون في بني آدم وقد يكون في غيره، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فقوله وجميع الأنبياء لو اقتصر عليها فإنه لن يدخل فيها هذا النوع من الرسل. ولذلك قوله والمرسلين يعني فيه خصوصية وفيه زيادة ليست موجودة في ذكر الأنبياء. قال: فيقال إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجه لدخولهم في الأنبياء، فإن الرسول نبي وزيادة. قال: ولكن هذا الإنكار ضعيف، ويجاب عنه بجوابين: أحدهما أن هذا سائغ، وهو أن يذكر العام ثم الخاص، وذكر الخاص بعد العام هو من باب إيش؟ التنويه. قال: تنويها بشأني وتعظيما لأمري وتفخيما لحالي. وقد جاء في القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات من هذا، مثل قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. وقوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى هو من باب ذكر الخاص بعد العام، لأنهم يندرجون في دائرة الأنبياء. وغير ذلك من الآيات الكريمات. قال: وقد جاء أيضا عكس هذا، وهو ذكر العام بعد الخاص. قال تعالى حكاية عن نوح صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول: فإن ادعى متكلف أنه عني بالمؤمنات غير من تقدم، أنه عني بالمؤمنين غير ما تقدم ذكره، فلا يلتفت إليه، لأن هذا يعني كأنه يقول ليس صحيح، لأنه بدأ بذكر المؤمنين والديه ومن دخل بيته من المؤمنين، ثم عطف عليهم سائر المؤمنين، فيدخل هؤلاء في المؤمنين، فيكون قد ذكروا مرتين. قال: فلا يلتفت إليه. وأما الجواب الثاني يعني في عطف المرسلين على الأنبياء وتخصيص ذكر المرسلين مع ذكر الأنبياء، قال أن قوله والمرسلين أعم من جهة أخرى، وهو أنه يتناول جميع رسل الله سبحانه وتعالى من الآدميين والملائكة، من الآدميين والملائكة. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ايش عندكم العبارة بعدها؟ ولا يسمى الملك نبيا. الملك يسمى رسول لكن ما يسمى ايه؟ نبي. قال: ولا يسمى الملك نبيا. فحصل بقوله والمرسلين فائدة لم تكن حاصلة بقوله النبيين، حيث يندرج فيها الملائكة. قال: والله أعلم. قال: وسمي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمدا لكثرة خصاله المحمودة، كذا قاله ابن فارس. فهو يعني محمد اسم مفعول أي محمود، ولأنه تحمد خصاله قيل فيه محمد. قاله ابن فارس أي في كتبه التي ألفها في اللغة كمجمل اللغة وككتابه المشهور معجم مقاييس اللغة وغيرها وغيره من أهل اللغة. قالوا ويقال لكل كثير الخصال الجميلة محمد ومحمود. والنبي صلى الله عليه وسلم قد سمي بالاسمين، فهو محمد وهو محمود وهو أحمد، وكلها تشعر بهذا المعنى. ثم قال قوله رحمه الله، يعني قول الإمام مسلم رحمه الله: أما بعد، فإنك يرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنن الدين وأحكامه. يقول قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفحص شدة الطلب والبحث عن الشيء، يقال فحصت عن الشيء وتفحصت وافتحصت، كلها بمعنى واحد. وقوله المأثورة أي المنقولة المذكورة، يقال أثرت الحديث إذا نقلته، أو أثرت الحديث إذا نقلته، أو أثرت الحديث إذا نقلته عن غيرك، يعني هذا من حيث المعنى العام. ولذلك يسمى الحديث بالأثر لأنه يأثره عن غيره، أي ينقله عن غيره. وقوله في سنن الدين وأحكامه، قال هو من قبيل ما قدمنا من ذكر العام بعد الخاص، لأن جملة الأخبار المأثورة تشمل أحاديث الأحكام وأحاديث الترغيب والترهيب وأحاديث المناقب والفضائل وأحاديث التفسير. فكونه يقول أحاديث السنن والأحكام هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، بعد قوله المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله في سنن الدين وأحكامه، قال هو من قبيل ما قدمناهم من ذكر العام بعد الخاص، فإن السنن من أحكام الدين. والمراد بالسنن يعني الأحاديث المتعلقة بالأحكام، والله أعلم. قال رحمه الله: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التعليف، فإن ذلك زعمت مما يشغلك. إيش؟ هكذا عندكم في الشرح؟ قال: فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها محصاة، وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكسر. هذه الجملة ليست موجودة عندنا في الشرح، ولعلها سقطت. أن ألخصها لك حتى بين المعكوفتين غير موجودة في النسخة اللي بين أيدينا. أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار، بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك. قوله توقف قال ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف توقف، ولو قرئ بإسكان الواو وتخفيف القاف لكان صحيحا، يعني توقف. وقوله مؤلفة يعني مجموعة، وقوله محصاة أي مجتمعة كلها، وقوله ألخصها أي أبينها. يعني هذا تفسير لهذه المعاني اللغوية. وقوله فإن ذلك زعمت أي قلت، يقول وقد كثر الزعم، يعني استخدام كلمة الزعم بمعنى القول. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زعم جبريل، زعم جبريل يعني قال جبريل، لا ما في تقديم، فإن ذلك زعمت، ذلك اسم إن، وزعمت جملة الخبر. قال وفي حديث ضمام بن ثعلبة وهو الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن رسولك زعم، وليس المراد بالزعم هنا يعني القول غير الصحيح أو الاتهام في القول، وإنما المراد به القول. قال وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه زعم رسولك أي قال. قال وقد أكثر سبويا في كتابه المشهور من قوله زعم الخليل، من قوله زعم الخليل أي قال الخليل. كذا في أشياء يرتضيها سبوية، فمعنى زعم في كل هذا أي قال. وقوله يشغلك قال هو بفتح الياء، قال هذه اللغة الفصيحة المشهورة، يعني مأخوذة من الثلاثي وليست مأخوذة من الرباعي. قال هو بفتح الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز. قال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا. وفيه لغة رديئة حكاها الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وهي قوله أشغله يشغله بضم الياء، واعتبرها لغة ركيكة لأنها لم ترد في كتاب الله، فقال يشغله. وتكون العبارة فإن ذلك زعمت مما يشغلك، لكن يقول هذه العبارة ليست سليمة، يشغلك عما قصدت له من التفهم فيها والاستنباط منها. قال وللذي، هكذا رسمت عندكم، وأيضا رسمت وللذي بفتح اللام وبكسر اللام. ورجح الشارح عن الإمام النووي كسر اللام، واعتبرها هي الكلمة الفصيحة بخلاف فتح اللام. قال وللذي سألت أكرمك الله إلى قوله عاقبة محمودة، يعني حين رجعت إلى تدبره وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة. فبقوله للذي هو بكسر اللام، وهو خبر عاقبة، أي عاقبة محمودة للذي سألته. لكن طبعا قدم لأنه معروف أن أسماء الإشارة لها ليه الصدارة. وإنما ضبطه وإن كان ظاهرا لأنه مما يغلط فيه ويصحف. وقد رأيت ذلك غير مرة. ماذا يقصد بقوله وإنما ضبطه وإن كان ظاهرا؟ يعني إنما ضبطه في رسمه بكسر اللام، وإن كان هذا يعني معروف عند علماء العربية، لكن يقول لما كان الخطأ يرد فيه أراد أن يجنب الناس الخطأ فضبطه. قال رحمه الله: وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي. قوله تجشم ذلك أي تكلفه، والتزام مشقته أي تكلفه والتزام مشقته. وقوله عزم قال هو بضم العين يعني مبني للمجهول لغير ما يسمى فاعله. قال: وهذا اللفظ مما اعتنى بشرحه أو مما اعتني بشرحه، لفظة عزم مما اعتني بشرحه، من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام، وهو حصول خاطر في الذهن لم يكن يعني موجودا وإنما يطرأ. والسبب في نفي استخدامه حقيقة لأن فاعل عزم، لأنه يقول في عبارته ماذا؟ العبارة التي يقول: وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي. لو كانت الكلمة مبنية للفاعل لو قال لعزم لي، وكونه ينسب ذلك إليه لا إشكال فيه، لأن الإنسان قد يخطر في باله شيء لم يكن قد رتب له من قبل. لكن هو فسر هذه العبارة بقوله قد عزم لي، بمعنى أن الله هو الذي عزم لي ذلك. ويقول إن تفسير العزم معناه أنه يطرأ للإنسان خاطر، وهذا لا يكون في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا لا يبدو له ولا يطرأ له، بل كل أفعاله سبحانه وتعالى أفعال قائمة على الحكمة وقائمة على التدبير وقائمة على القضاء والقدر. لذلك الإمام النووي هنا يشير إلى أن هذه الكلمة وهي أنه قد عزم لي يراد بها أنه يعني غير معناها اللغوي الذي وضعت له، وإنما يراد به معنى آخر وهو لوازمها، يعني بأنه قد قدر لي، بأنه قد هيئ لي. فهذا هو التفسير الذي ينبغي أن تفسر به هذه الكلمة، لمراعاة تنزيه الله سبحانه وتعالى من أن يوصف بهذا الوصف. قال: وهذا اللفظ مما اعتني بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام، وهو حصول خاطر في الذهن لم يكن، فإن هذا محال في حق الله تعالى. واختلف في المراد به هنا، فقيل معناه لو سهل لي سبيل العزم، أو خلق في قدرة عليه. وقيل العزم هنا بمعنى الإرادة، فإن القصد والعزم والإرادة والنية متقاربات يعني في المعنى، فيقام بعضها مقام بعض. كل هذا حتى لا يتوهم أن هذه أن هذا وصف يمكن أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى، وهو العزم. قال: فعلى هذا معناه لو أراد الله ذلك لي. وقد نقل الأزهري يعني في كتابه المشهور تهذيب اللغة وجماعة غيره وجماعة غيره أن العرب تقول نواك الله بحفظه، قالوا وتفسيره قصدك الله بحفظه. وقيل معناه لو ألزمت ذلك، لو ألزمت ذلك، فإن العزيمة بمعنى اللزوم. وقيل معناه لو ألزمت ذلك، يعني لو أن هذا الأمر أصبح في حقي لازما فإن العزيمة بمعنى اللزوم. ومنه قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني أي لم نلزم بالترك، وإنما يعني رجح لنا فعل ذلك. وفي الحديث الآخر: يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة، يعني من غير إلزام، والمراد بذلك صلاة التراويح، أي من غير إلزام. ومثله قول الفقهاء: ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة، يعني أنه واجب، واجب، أي واجب على المرأة لازم لها. كل ذلك إنما أراد به رحمه الله أن يبين أن كلمة لو عزم لي يعني أن المراد به أنه أمر قدر لي وكتب لي، وليس المراد به أنه يعني شيء طارئ غير مقدر. قال: وقوله كان أول هو برفع أول على أنه اسم كان، كان أول من ينتفع به قال إياي، وإياي هذا خبر كان. قال رحمه الله: إلا أن يوقفه على التمييز غيره. قوله يوقفه هو بتشديد القاف، ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف، يعني لا يقال يوقفه، لأننا لو قلنا يوقفه يكون الفعل أوقف، يعني يكون الفعل رباعي، أن يؤخذ من الفعل الرباعي، وإنما يؤخذ من الفعل الثلاثي. ولو أخذناه من الفعل الثلاثي لقلنا يقفه، لأن الفعل وقف يقف المضارع، لا وقف يوقف. ولذلك تعين أن يكون الفعل هنا مضعف، أن يوقفه من الفعل وقف الثلاثي المضاعف، يعني الثلاثي المزيد بالتضعيف. قال: ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف، بخلاف ما قدمناه في قوله توقف في جملتها، لأن اللغة الفصيحة المشهورة وقفت فلانا على كذا، فلو كان مخففا لكان حقه أن يقال بأن يقفه على التمييز، والله أعلم. قال: قوله جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير، يعني خصوصا للمبتدئ أنه يبدأ بمعرفة القليل خير من أن يبدأ بمعرفة الكثير. ثم قال بعد هذا: وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات الخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك هو إن شاء الله يهجم بما أوتي على الفائدة. فذلك هو إن شاء الله. إيش عندك؟ ما نسامع إيش تقول؟ قيد المرء. فين تقييد المرء؟ ما هو واضح سؤالك، ايش تقصد انت؟ ها؟ في ان ضبط القليل من هذا الشأن واتقانه ايسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، الا ان يوقفه على التمييز غيره، فإن كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله، فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. قوله يهجم، قال: هو بفتح الياء وكسر الجيم، هكذا ضبطناه، وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصولها. قال: وذكر القاضي عياض رحمه الله أنه روي كذا وروي ينهجم بنون بعد الياء، يعني هذا في نسخ المغرب، نسخ أهل المغرب. قال: ومعنى يهجم أن يقع عليها ويبلغ إليها وينال بغيته منها. قال ابن دريد: إن هجم الخباء إذا وقع، والله أعلم. وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله أن المراد من علم الحديث تحقيق معاني المتون وتحقيق علم الإسناد والمعلل والعلة، والعلة عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضبط بعض الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد، وليس المراد من هذا العلم مجرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة، بل الاعتناء بتحقيقه والبحث عن خفي معاني المتون والأسانيد والفكر في ذلك ودوام الاعتناء به ومراجعة أهل المعرفة به ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها، فيحفظها الطالب بقلبه ويقيدها بالكتابة، ثم يديم مطالعة ذلك، ثم يديم مطالعة ما كتبه، ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ويتثبت فيه، فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمدا عليه ويذاكر بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن، سواء كان مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته، فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ ويتحرر ويتأكد ويتقرر ويزداد بحسب كثرة المذاكرة، ومذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. وليكن في مذاكرته متحريا الإنصاف قاصدا الاستفادة والإفادة، قاصدا الاستفادة أو الإفادة، غير مترفع على صاحبه بقلبه ولا بكلامه ولا بغير ذلك من حاله مخاطبا له بالعبارة الجميلة للنية، اللينة، فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته، والله أعلم. قال: وقد عجزوا عن معرفة القليل، يقال عجز بفتح الجيم، يعجز بكسرها، هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة، وبها جاء القرآن العظيم في قوله تعالى: يا ويلتى أعجزت. ويقال عجز بكسر يعجز، ويقال عجز يعجز بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع، يعني هذه لغة ثانية. اللغة المشهورة عجز يعجز من باب ضرب يضرب، واللغة الثانية يقال عجز يعجز من باب علم يعلم. قال: حكى الأصمعي وغيره: والعجز في كلام العربي ألا تقدر على ما تريد، وأنا عاجز وعجز